سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ.